السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 12 من شهر ذي القعدة لسنة 1431 هجرية، الموافق للعشرين أكتوبر 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. وكنا قد بدأنا في الحصة الماضية في الكلام على الخاص، وكذلك التخصيص، وقلنا إن التخصيص نوعان: تخصيص متصل وتخصيص منفصل. وتكلمنا عن التخصيص المتصل، وأنه الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل بعض الكل. اليوم نأخذ التخصيص المنفصل، أي إن التخصيص لا يكون في نفس النص، وإنما يكون في نص آخر. التخصيص المنفصل هو ما لا يكون جزءا من النص المشتمل على العام. عندنا نص عام ولكنه مخصص، إلا أن التخصيص ليس في النص العام وإنما في نص آخر، وهو أنواع: التخصيص بالنص من الكتاب والسنة، التخصيص بالإجماع، التخصيص بقول الصحابي، التخصيص بالقياس، بالعقل، بالحس، بالعرف والعادة. أما التخصيص بالنص فهو أنواع. التخصيص بالنص هو أنواع. هناك تخصيص كتاب بكتاب، وهناك تخصيص كتاب بسنة، وهناك تخصيص سنة بكتاب، وهناك تخصيص سنة بسنة. نأخذ أمثلة. تخصيص كتاب بكتاب، أي تخصيص آية بآية. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية تفيد أن كل مطلقة لكي تخرج من عهدة مطلقها لا بد من أن تبقى في العدة لمدة ثلاثة قروء. القروء جمع قرء، وهو الحيض، أي تحيض ثلاث مرات. يعني الرجل إذا طلق امرأته ما دام لم تحيض ثلاث مرات له الحق أن يرجعها. بماذا؟ أن يرجعها بدون رضاها، وأن يرجعها بغير مهر وبغير عقد، وإنما يكتفي بإرجاعها باللفظ وبشاهدين. أما إذا خرجت من العدة فإذا أرادت أن تتزوج تتزوج، وإذا أراد مطلقها أن يراجعها لا يستطيع أن يراجعها إلا برضاها وبعقد جديد وبمهر جديد إذا خرجت من العدة. هذا في الطلاق الرجعي. ما معنى الطلاق الرجعي؟ يعني الطلاق الذي يستطيع أن يرجعها ولا يشترط أن تنكح زوجا آخر. أما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا، يعني منفصلا بينونة كبرى، بحيث إنه طلقها للمرة الثالثة، هنا لا يستطيع أن يرجعها إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا حقيقيا وليس بالحيلة. فإن طلقها هذا الثاني فيجوز له للأول أن يراجعها. هذه حالة الطلاق. إذن كل مطلقة من خلال الآية هذه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كل مطلقة لازم عليها تعتد بثلاثة ماذا؟ ثلاثة قروء. لكن هذه الآية العامة خصصت أو خصص منها نساء مطلقات معينات، فكاين آية أخرى خصصت أولات الأحمال، فقال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني المرأة كي تطلق شحال العدة تاعها؟ ثلاثة قروء. لكن أنت كي يسقسيك واحد لازم تكون فاقيه، تقول له المرأة دي راهي حامل، يقول لك لا لا. إذن عدتها شحال؟ ما هيش حامل، ثلاثة قروء. وإذا كان حامل أن تضع حملها. واضح؟ إذن عندنا آية عامة باللي كل مطلقة لازم ثلاثة قروء، لكن خصص منها المرأة ذات الحمل. إذا طلقت فإنها لا تعتد بالقروء، وإنما تعتد بماذا؟ بالحمل. كيف؟ مازال احنا رانا الان في ذات الحمل، رانا في ذات الحمل. طيب، عندنا مطلقة قبل المسيس، يعني قبل ان يمسها زوجها. راجل دار العقد على المرأة وكلش، وشنو ما دخلش بها وطالقوا، شحال العدة تاعها؟ لا عدة تاعها، ما عندهاش عدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني المرأة، واحد يقول لك اسمع، ما حكم المرأة المطلقة شحال العدة تاعها؟ ما تقولوش ثلاثة قروء، فصل. هذه المرأة دخل بها رجلها، يقول لك ايه صح، راهي حامل، ايه ملا، كم عدتها؟ حتى تضع حملها، يعني لو كان بعد 9 شهور. هذه المرأة يقول لك لا ما هيش حامل، دخل بها زوجها؟ لا ما دخل وليست بحامل. كم عدتها؟ لا عدة عليها، صح. امرأة طلقت وهي يائس، ما تحيضش، ولات ما تحيضش، شحال تعتد؟ ثلاثة أشهر. بنت تزوجها رجل وهي صغيرة، مازال ما تحيضش، مازال ما بلغتش، ثم طلقت، كم تحيض؟ كم تعتد؟ شحال تعتد يا جماعة؟ ثلاثة أشهر، ماشي بالقورو، ما تحيضش هذه. من نقول لها السنة حتى تحيض، ممكن تقعد سنتين باش تحيض. إذن كل هذه عندنا نص عام، ومن بعد عندنا نصوص أخرى خصصت. فهمتوا ايش معنى التخصيص؟ فهمتم ولا لا؟ قولوا فهمنا ولا نعاودوا؟ واضحة؟ نعاودوا؟ نعاودوا قاع التخصيص. المثال هذا صح، المثال قلنا عندنا نص عام، كما الآن تقول أدخل التلاميذ، أنت تجاه تدخل قاع التلاميذ، يقول بعد يقول لك المجتهدين منهم، معناتها تولي هذا، وش معناتها التخصيص؟ هذا هو التخصيص، صح. المرأة المطلقة الأصل أنها تعتد ثلاثة قروء، لكن هذا هو النص العام. جاءت نصوص أخرى خصصت، إذا كانت ذات حمل فعدتها ليس بالقروء وإنما بوضع الحمل، إذا كانت غير حامل ولكنها غير مدخول بها فعدتها لا عدة عليها، أيوة. وإذا كانت امرأة مدخول بها لكنها صغيرة لا تحيض أو آيسة طلقت، شحال تعتد؟ ثلاثة شهور ماشي قرون، ثلاثة شهور، خلونا نحسبه بالشهر. واضحة هذه المسألة؟ هذا هو تخصيص كتاب بكتاب. الآن هنا عندنا آية، ما الذي خصصها؟ حديث ولا كتاب؟ القرآن. نأتي الآن إلى تخصيص كتاب بسنة، يعني عندنا آية عامة جاءت سنة فخصصت لنا بعض الأمور، أمور محرمة في القرآن، جاءت السنة فخصصت بعض الأمور. قال الله تعالى هنا كتاب: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، كذلك الدم، خص منه السمك والجراد، السمك والجراد، وكذلك الكبد والطحال. بماذا خص؟ بالحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان وشنو؟ الكبد والطحال. هذا الحديث صحيح، يعني الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة، حاجة لتموت بلاد ما تذبحها من حيوانات المأكولة، ما يجوزك تأكلها. بالصح جاءت السنة قالت لا لا، الميتة تاع البحر السمك ماشي شرط تذبحه، والجراد يجوز تأكل الجراد، ماشي الجرانة، أنا في بلدي يقولوا الجرانة، هذا خطأ، في الجزائر يقولوا لها مقرقرة، هذا تعبير أدق، صح الجرانة يتخلط مع الجرادة، مشكلة، الجرادة بالدال يجوز تأكله، والجرانة بالنون ما يجوز تأكلها، لا قرونوي كما يقولوا باللغة الفرنسية، في الجزائر يقولوا لها مقرقرة لأنها توقرقيرو، ها؟ ما يجوش تأكلها هذه وما يجوش تقتلها أصلا. أما الجراد، الجراد هذاك اللي يطير ويجي بزاف، هذا يجوز أكله وإن مات، ماشي لازم تذبحه. الجراد والحوت، والدم دماني، الكبد والطحال، ذبحت كبش الدم والطحال، الكبد والطحال هو دم متجمد، وهو دم متجمد أجازه الشرع أن نأكله. إذن عندنا آية عامة، ما الذي خصصها؟ السنة، صح. عندنا النوع الثالث، تخصيص السنة بكتاب، تخصيص السنة بكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام عمم جاب حديث عام، جاءت الآية خصصت السنة العامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، رواه البخاري. هنا عام، أي مسلمين يتلاقوا ويتقاتلوا القاتل والمقتول في النار، هذه عامة، هذا حديث عام. لكن جاء في القرآن قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا زوج كيتلاقوا زوج مسلمين يتقاتلوا في زوج يروحوا للنار كل قاتل كل مقتول. لكن كاين بعض الحالات لا لا كي تضارب مع مسلم اذا قتلته هو في النار واذا قتلك انت في الجنه. وقتاش كي مسلم يظلم مسلما فنصلحوا بيناتهم اذا ما حبوش يتصالحوا بيناتهم يبقوا على القتال لظالمة الطائفة الظالمة الحاكم المسلم يقاتلها كي راح يقاتلها مسلمين راح يتقاتلوا ما يدخلوش في الحديث صح. الآن نأتي إلى انتهينا الآن من تخصيص كتاب بكتاب نجيء الآن إلى رقم 2 تخصيص سنة بسنة النص العام في سنة والنص الآخر في سنة. تخصيص سنة بسنة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر رواه مسلم. هنا حديث عام يعني كل حاجة زرعتها ومن بعد جنيت الثمرة تاعها مادام ربي يسقاها بالمطر انت لازم تخرج العشر اي كميه. هذا الحديث يفهم هكذا بس هذا الحديث ما نفهموش وحده لازم نشوفه حديث واحد اخر خصص هذا العام. هذا الحديث خص بحديث اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه رواه الشيخان. شكون هما الشيخان؟ قالوا مسلم. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الحديث الأول أي كمية عندك تاع زراعة لازم تخرج الزكاة. بصح الحديث الثاني يقول لك لا كاين كمية معينة إذا عندك أقل منها ما تخرجش الزكاة. وهي خمسة أوسق. إذا عندك خمسة أوسق خرج الزكاة. ما عندك خمسة أوسق ليس عليك زكاة. خمسة أوسق هي الوسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد والمد قدحاني وخمسة أوسق بالكيلو شحال هي 684 كيلو تقريبا. إذا عندك 684 كيلو تاع التمر تاع القمح تاع الشعير وما فوق خرج زكاة. عندك أقل ما تخرج الزكاة. واضحة هذه؟ مش عارف كان نأخذ الحديث الأول برك فيما هنا ما موصولة فيما عامة لكن جاء الحديث الثاني وخصص مفهوم هذا؟ طيب هذا تخصيص سنة بسنة. التخصيص بالإجماع تخصيص الكتاب بالإجماع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. هنا يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه النساء ولا لا؟ يدخل فيه العبيد في الآية يدخل ولا ما يدخل؟ شو يدخل؟ المسلم يا أيها الذين آمنوا يعني يا المؤمنين قاع يدخل فيه الأطفال ولا لا؟ يدخل. لكن أجمع العلماء على أنه لا جمعة على عبد ولا على امرأة. يعني العلماء اتفقوا باللي لا. ومنين جابوا الإجماع؟ جابوه من دليل. وهذاك الدليل قد يكون نعرفوه وممكن ما نعرفوش. ما دام ثبت الإجماع نأخذ بإجماع العلماء اتفاق العلماء صح. ثالثا قول الصحابي عندنا آية عامة جاء صحابي وقال لا هذه خاصة نزلت في كذا وكذا. الراجح في هذه المسألة أنه إذا لم يختلف الصحابة فهو مخصص إذا لم يختلف. أما إذا اختلفوا تولي مسألة خلافية. طيب التخصيص بالحس والمشاهدة الحس والمشاهدة مثل قوله تعالى في الريح العقيم التي أرسلها الله تعالى على قوم عاد، على عاد، قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. الآية اللي بعث، الآية اللي هي الريح بعثها ربي على عاد، ربي أوصفها قال تدمر كل شيء. لكن احنا رانا نشوفوا باللي السماء لم تدمر، والجبال بعيدة عنهم، والجبال اللي كانت معهم لم تدمر. إذن التخصيص هنا بماذا؟ بالحس والمشاهدة. طيب كذلك بلقيس، بلقيس كان عندها، كان عندها ملك. واش قال الهدهد؟ وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، هذه كلمة عامة. لكن هل أوتيت ملك سليمان؟ لا، لم تؤت ملك سليمان. وأوتيت من كل شيء معناتها وأوتيت من كل شيء يحتاجه الملوك. وش معناتها وأوتيت من كل شيء؟ كانت تملك اليمن والجزيرة العربية والأردن والجزائر وماريكان. لا، وأوتيت من كل شيء يعني في وقتها، في بيئتها. من التخصيص هذا منين جاء؟ بالحس والمشاهدة. طيب العرف والعادة، العرف والعادة، العرف هذا نحتاجه في الأيمان مثلا، اليمين كي تحلف، كي تقول الدراهم، كي تقول الدراهم واش تقصد؟ دراهم يعني المال المتداول، ولا تقصد الدراهم اللي هما من فضة؟ لأن الدينار دائما، خذ قاعدة، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. كي تقول عندك دراهم، احنا عندنا في الجزائر عندنا دراهم وعندنا الدينار، تا كي تقول دراهم ها مقصود به العملة اللي رانا نتعاملوا بها. واحد قال والله ما نعطيك دراهم، ومن بعد عطالو الدينار، قالوا انا هاو الدينار، قالوا كيف كيف كيف انت ماذا قصدت ما نعطيكش الدراهم؟ يعني العملة تاعنا، هذا هو. واحد عايش في فرنسا جزائري قال لاخر والله ما نعطيك دراهم، هما كاش دراهم تما، كاين الاورو او اليورو. ف إذن كلمة الدراهم كلمة عامة لكن تخصص بالعرف والعادة. واحد قال والله لا أكل اللحم، هم بعد جابوا له جاجة وكلاها، جابوا له سمك وكلاها، يحنث في اليمين تاعو ولا ما يحنثش؟ ما يحنثش، الله يهديك. هو دجاج والسمك لحم ولا لا؟ ربي سمى السمك لحما طريا، صح. احنا في العاده نفرقوا بين اللحم والدجاج. واحد باباك يقول لك راح شري لنا اللحم وتشري له دجاجه، رحمك الله، يزعف عليه يقول لك انا قلت لك شري اللحم، قول له يا بابا هاو الدجاج ماشي اللحم. صح، يقول له العاده والعرف ان اللحم وحده والدجاج وحده والسمك وحده، صح هذا ولا لا؟ ما الذي جعلنا نخصص؟ العرف والعاده، العرف والعادة. طيب إذن العرف والعادة هل هو مخصص للقرآن والسنة؟ لا، هو مخصص في بعض الأمور مثل النزاعات في الأيمان، في أمور هيدا خفيفة. أما العرف والعادة يخصص لنا القرآن والسنة؟ لا. ماذا كما رأيهم يقولوا بزاف من الناس اليوم، هادو الناس اللي ولوا يخليوا ونساهم في العرس، تلاقى مع وليد عمه، وذوك طورت الحالة، إنسان يعرض أصحابه للدار ويقدم لهم الزوجة تاعو، هذه زوجتي وخمس معاها، شراكي لباس فيه، وقعدوا مع بعض ويأكلوا مع بعض. كي نقول لهم هذا ما يجوز، ولا هذه بكري، ذوك العادة تبدلت، هذه العادة باطلة، العادة هذه باطلة. الحجاب دائما واجب، سواء عندنا السيارات ولا نركبوا على الحمير والبيغال، لأنه بعض الناس مساكين شغل تخلعوا كي شافوا الطيارات والكمبيوتر، شغل تخلعوا، تخلعوا قال لك خلاص بدلت الحلال الحرام ولا حلال، والحلال ولا حرام، يلا قال لا الحرام يبقى حرام، الخلوة بالمرأة لا يجوز، اختلاط بالنساء لا يجوز، وهكذا الربا. كاين بعض الناس يقول لك دوكا رانا في القرن العشرين، اقتصاد والاقتصاد الدولي ومنظمة العالمية للأغذية والأطعمة والأشربة والألبسة، كيف هذا تكون حرام هذا؟ كيف؟ هيا يقول لك أنت راك عايش في بكري. قال علاه؟ قال خلاص العرف والعادة تبدلت، تبدل العقلية تبدلت. لا، العقلية والعرف والعادة ما يبدلوش الشرع، العرف والعادة نستعملوها في ماذا؟ في الأمور اللي ما يغيرش الشرع، وإنما يزيد يقوي ويفهمنا الشرع. هذه فهموها مليح وفهموها للناس. كي تكونوا قاعدين في العرس، في العرس وقاعدين بعد ما يتعشى ولا قبل ما يتعشى وهم يقصروا، تبدأ القصرة اسمع تشوف، أرمي لهم هذه الكلمة هذه وتشوف، يقول لك خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم ما هدرش على البنكة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هدرش على السروال، المرأة تلبس السروال ولا لا، لا هم عم بلهم لازم كل حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يعني يجيب عليها حديث. لا، كاين أشياء جاب عليها حديث، كاين أشياء ربي نزل عليه آية، وكاين أشياء عامة عمومات تاع الشريعة الإسلامية. عندنا آخر نقطة، التخصيص بالعقل، التخصيص بالعقل. قال تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هذا الآية تفيد باللي كل شيء ربي خلقه، والله تعالى نقدر نسميه شيء يعني نطلق عليه شيء، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. لكن بالعقل تعرف باللي الله تعالى ليس مخلوقا، لأنه هو الخالق، هو الخالق، هذه ذكرها بعض أهل العلم. إذن العقل دل على أن ذات الله جل جلاله وأن صفاته غير مخلوقة، وإن كان لفظ الشيء يتناوله، وإن كان لفظ الشيء يتناوله. قال تعالى كل، قال تعالى بيّن الله تعالى في آيات كثيرة أن النفس تموت، والله تعالى أثبت لنفسه نفسا. قال عيسى عليه السلام ماذا يقول لله يوم القيامة؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فإذا نقول ما دام نفس ما لا يموت، لا، الله تعالى حي لا يموت، دل العقل. وقبل ذلك دلت النصوص الكثيرة على أن الله هو الذي خلق الموت. كيف الموت يدخل فيه؟ الموت شكون اللي خلقه؟ الله. كيف مخلوق يدخل في الله أو يسيطر على الله؟ المهم هذه مخصصات ذكرناها، هي المخصصات المنفصلة. نكون بهذا قد أنهينا المخصصات المنفصلة، ونأخذ إن شاء الله في الدرس القادم أقسام اللفظ من حيث وضوح الدلالة وخفائها، أو من حيث وضوح الدلالة وخفاؤها. طيب نرجع إلى التفسير.